الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأثنائي: فصل. قال المعترض: وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء المجتهدين بالحظ إلى ذلك والندب إليه والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه، حتى نحى بعضهم في ذلك إلى الوجوب ورفعه عن درجة المباح والمندوب، ولم يزل الناس مطبقين على ذلك عملا وقولا، لا يشكون في ندبه ولا يبغون عنه حولا. وفي مسند بن أبي شيبة: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا سمعته. هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مكتوبة عن المعترض، وقد صحها علي قوله سمعته، وهو غلط، فإن لفظ الحديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته. هكذا ذكره الناس، وهكذا ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شيبة، وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض. وهذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عند قبري. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى، وفيه نظر، وقد مضى ما يؤكده. قلت: هو تبليغ صلاة أمته وسلام عليهم، كما في الأحاديث المعروفة مثل الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن حسين الجعفي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو حاتم. قال البيهقي: وله شواهد، وروى حديثين عن ابن مسعود وأبي أمامة، وله شواهد أجود مما ذكرها البيهقي، منها ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عمرو بن سواد البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي الكندي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لم يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ وقال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال كما تقدم، ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ها، وهذا له شواهد ومراسيل من وجوه مختلفة يصدق بعضها بعضا، منها ما رواه سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا حباب بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن علي ابن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث ولم يذكر قول الحسن. وقال إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أيوب السختياني قال: بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه. وأما السلام في النساء وغيره من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وفي الحديث الذي تقدم من رواية أبي يعلى الموصلي، وقد تقدم إسناده عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان تصدق بعضها بعضا، وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم في مدينته ومسجده أو مكان آخر. فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرة كما يصلي على من صلى عليه عشرة، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن، وهو لا يختص بمكان دون مكان. وقد تقدم حديث أبي هريرة أنه يرد السلام على من سلم عليه والمراد عند قبره، لكن النزاع في معنى كونه عند القبر، هل المراد به في بيته كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى، إنما هو لمن كان عند قبورهم قريبا منها، أو يراد به من كان في المسجد أيضا قريبا من الحجرة كما قاله طائفة من السلف والخلف، وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لا يستحب بحال، وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة. فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيحا فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخرى، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير وعن الأعمش كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة بالحديث، وهو عندهم موضوع على الأعمش. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين عن محمد بن مروان ليس بثقة، وقال البخاري سكتوا عنه لا يكتب حديثه البتة، وقال الجوزجاني ذاهب الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث، وقال أبو حاتم الرازي والأزدي متروك الحديث، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا ولا للاحتجاج به بحال، وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بين. فهذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أن قد بينا صحة معناه بأحاديث أخر، وهو لو كان صحيحا فإنما فيه أنه يبلغ صلاة من صلى عليه نائيا، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما وجدته منقولا عن هذا المعترض، فإن هذا لم يقول أحد من أهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث، وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال يقولون إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه، فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل، وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة، وقول القائل إنه يسمع الصلاة من البعيد ممتنع، فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة، وإن أراد أنه يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من بعيد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم. ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله وإنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلى قولي والله هو السميع العليم. فلا المسيح ولا غيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق لا ضرا ولا نفعا بل ولا لنفسه وإن كان أفضل الخلائق. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الآية. وقوله إلا ما شاء الله فيه قولان، قيل هو استثناء متصل وأنه يملك من ذلك ما ملكه الله، وقيل هو منقطع والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بحال. فقوله إلا ما شاء الله استثناء منقطع أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله كقول الخليل عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به، ثم قال إلا أن يشاء ربي شيئا أي لا أخاف أن تفعلوا شيئا لكن إن شاء ربي شيئا كان وإلا لم يكن، وإلا فهم لا يفعلون شيئا. وكذلك قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ثم قال إلا من شهد بالحق، فيه قولان أصحهما أنه استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق تنفعه الشفاعة وتنفع شفاعته كقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال قل لله الشفاعة جميعا وبسط هذا له موضع آخر. وهذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى كذلك في الرد على هذا الحديث الذي استدل به المعترض، وهو حديث ضعيف كما أشار إليه. فيه أولا السدي الصغير محمد بن مروان أبو عبد الرحمن وهو متروك عند أهل الحديث، وفيه كذلك العلاء بن عمرو الحنفي وهو كذلك متروك كما قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال، وأشار الذهبي في الميزان لأنه متروك. ثم غمز بقوله رحمه الله وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض، يعني أن المعترض اعتمد في أكثر ما يستدل به من أحاديث عما ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء. والشفاء للقاضي عياض فيه منحى صوفي واستدلال بأحاديث موضوعة ومتروكة وغير ذلك مما لا يصح الاستدلال به، وهذا معروف معلوم عند أهل العلم. فإشارة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مثل هذا إشارة إلى أن المعترض على جهل بالسنة حتى أنه يرجع إلى مظانها فيميز بين الصحيح والضعيف، لكنه اتكأ على مثل هذا الكتاب وهو كتاب الشفاء للقاضي عياض، وهو عند أهل المعرفة بالحديث ليس مما يعتمد عليه مع ما فيه من شطحات وسقطات في مباحث في الاعتقاد وفي التبرك والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما يعرف أهل العلم. ثم أشار إلى بعض الأحاديث التي هي بمعنى هذا الحديث ليصل به إلى التفصيل، إلى أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: سلام كسائر السلام على أهل القبور، وسلام بمعنى الصلاة والسلام عليه. وعلى كلا الحالين لا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مباشرة، خصوصا ممن كان بعيدا، وإنما يبلغه ملك. فحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية. وما أشار إليه من قوله وروي حديثين عن ابن مسعود وأبي أمامة، يريد حديث ابن مسعود الذي ذكره بعد ذلك: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وهو حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة المجلد الرابع. وهكذا كذلك حديث أبي أمامة يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه كذلك أبو أمامة وذكره صاحب الترغيب وحسنه شيخ العلامة الألباني، وأصله عند الطبراني في الكبير: من صلى علي مرة صلى الله علي عشرا. الحديث وأن هناك ملك موكل بتبليغ السلام عن النبي عليه الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما أشار إليه من حديث أبي الدرداء، وإن كان معناه صحيح لكنه ضعيف، فزيد بن أيمن لم يسمع من عبادة بن نسي، وعبادة لم يسمع من أبي الدرداء، ولهذا فهو ضعيف، كما أشار إلى ذلك البوصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه، وقد أشار أنه رواه ابن ماجه، وأشار البوصيري رحمه الله أنه منقطع في موضعين. فزيد بن أيمن لم يسمع من عبادة، وعبادة لم يسمع من أبي الدرداء، فهي رواية مرسلة، وأشار إلى أن هذا قاله البخاري رحمه الله. وما ذكر بعد ذلك من أحاديث فهي أحاديث صحيحة بمجموع طرقها كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب. ثم ختم رحمه الله بقوله بأن زعم هذا المعترض أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع البعيد هذا شيء ينافي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، فإن هذا من خصائص الله، ولكن هذا ما يأتي إلا من قبل الجهال الذين يجهلون العقيدة والثوابت الشرعية الصحيحة، فلذلك ينساقون خلف الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتي لا أصل لها، بل وربما إلى كلام العامة، كما أشار أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه، هذا لا أصل له. وأعظم من ذلك أن يدعى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يسمع من يصلي عليه في أي مكان وفي أي زمان، وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. ولهذا أتبع بهذه الأدلة التي سمعناها ليبين أن هؤلاء أهل غلو وأهل جهل بالشرع، وفيهم مشابهة في غلوهم من اليهود والنصارى الذين غلوا في بعض أنبيائهم حتى ننزلوه منزلة الله سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا إن شاء الله. لا يسمع البعيد ولا يسمع القريب على الصحيح، ما من بعد ومن قرب إلا سواء، لأنه في حياة برزخية، هو في حياة برزخية، وأصلا القرب منه لا غير ممكن كما قال شيخ الإسلام. فالحجرة الآن بين الواقف عندها وبينها حواجز، لا يسمع مثله الإنسان الطبيعي هذا الصوت. فإذا كان كذلك لا يسمع مثله الإنسان الطبيعي هذا الصوت، كيف يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، إذا كان ما يسمعه في حياته كيف يسمع بعد مماته؟ وهو يعيش حياة برزخية تختلف عن حياة أهل الدنيا، هي أضعف من حياة أهل الدنيا في اتصاله بأهل الدنيا.